بيكوني وغير ما بي في الدنيا إذا الأحباب باعوني. إلهي أنت يا عوني بعيني ضاقي بيكوني وغير ما بي في الدنيا إذا الأحباب باعوني. أبد مالي تجادونك حد اللي يحبوني على الطاعة ما خونك يجيني صدق مكنوني. أبد مالي تجادونك حد اللي يحبوني على مكنوني لأني صادق النية فؤادي ما عرف غيا فقير هادي إيدي على هالحال شافوني. لأني صادق النية فؤادي ما